كل ما فات ونزاني صدوا على لاقطيع دون ذنب ولا خطيئة ما حصل مني قصر ولا خذلت في زماني كنت أشيل بالحنايا بين ودو مقدرية والله إنك كان عندي في طويلة المماني والقرب الخير كل ما يذكر سمية لمكان بالعيون وبين الأقواس المحني داني يدرين بقلبي من زمان الجاهلية كل ما ضاقت عليه وضاق من قاصي وداني يتذكرني خوية ما تخلى عن خوية يا كثر ما طح العاجز بدق لا تنصني كل ما تهطرق وضع وسط الممية يا رفيق الوقت الأول واضح كل المعاني رجع حسابك وتعرف وش عليك وش علي الكر اللي فات والكر وقفت لا جيت عني يوم تضرب لدروس ميت واعطيك الحياة كن للافحة جيرك مطلع الزيل اليماني فزع فزعت رفيقه